الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في شرح باب الحجر، وأخذنا قول الناظم رحمه الله تعالى: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. خذ هذا. طيب، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، هذا أيضا أخذناه، أو ببني البنين، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، أبناء الأبناء يسقطون أيضا الإخوة. طيب، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. انتهينا هنا. ها نعم، عندنا اي عندنا مسائل، عندنا مسائل. طيب، نحل المسائل وبعدين نتم ان شاء الله. عندنا مسائل حجب، هات مسألة أولى. طيب، قبل أن نتم الشرح نأخذ المسائل السابقة وبعدين نرجع. المسألة الأولى وأب وجد، بنت وبنت ابن وأب وجد. طيب، البنت كم تأخذ؟ النصف. بنت الابن السدس تكملت الثلثين. طيب، والاب عاشر، والجد محجوب. ميم محجوب. ليش؟ لماذا؟ لان الاب اقرب من البيت من الجد. أب، أما الجد فهو أب الأب قبل أن يصل إلى الميت، عندنا الأب، فالأب يحجب الجد. المسألة الثانية، نعم، ثلاث بنات وابن وابن ابن. طيب، المسألة الأولى من كم؟ أصلا من ستة. البنت لها نصف كم؟ والبنت الابن لها سدس كم؟ كم يبقى؟ يأخذ من الأب، والجد لا شيء له. كيف؟ فرضا وتعصيبا، السدس بالفرض والباقي بالتعصيب. إذا كان فرع أنثى، سدس بالفرض والباقي تعصيبا، صحيح. طيب، ثلاث بنات وابن وابن ابن. ثلاث بنات ايش عندهم؟ ثلاث بنات ايش عندهم؟ ها؟ مع الابن ثلاث بنات عندهم ماذا؟ معصبات بالابن، معصبات بالابن، فإذا يسمى كله معصبة. طيب، وابن الابن محجوب لوجود طبقة أعلى منه هي الإبل. فإذا تصير مسألة أصلها من كم؟ ها؟ من خمسة، ثلاثة للبنات واثنين للإبل. طيب مسألة أخرى، أربع بنات وابن ابن، أربع بنات وابن ابن، ماذا عندهم؟ أربع بنات الثلثين، والابن ابن عاصب المحجوب عاصب. فالمسألة من كم؟ من لماذا ما طرحش؟ ايه ليش قبل ان نصحح، قبل التصحيح عندنا ثلاث بنات وكانت ثلثين، اذا المساله من ثلاثه يدوا ثلثين اثنين، يبقى واحد ابن الابن، اثنين لا ينقسم على اربعه، فنصحهم من كم؟ نصحهم من اربعه عندك، لكن نستطيع ان نصح من اثنين، لان البنات يدوا اثنين وهن اربع، اثنين واربعه فيه تداخل بينهم حسابيا، التداخل وهو ان اثنين تشارك الاربعه في اثنين، فاذا نصحح من اثنين، نصحح من الاثنين تصير ثلاثه في اثنين كم؟ سته، اثنين تاع البنات في اثنين اربع، اربعه ينقسم على اربعه، واحد تاع ابن ابن مضروب في اثنين يصير اثنين ياخذهم. مساله اللي بعد، زوج وام واخ لاب وابن، كم ياخذ الزوج؟ والام لماذا اخذ الربع الزوج؟ ها؟ طيب والام لماذا؟ الام وجود فرع ليش ياخذ الثلث؟ هو قال الثلث، احنا قلنا والثلث فرض الام حيث لا ولد، كاين ولد ما تديش الثلث، راح تاخذ السدس، اذا وجد الولد تاخذ السدس، والاخ لاب ايش ياخذ؟ محجوب بمن؟ بالابن، والابن عاصب ياخذ التعصيب، ياخذ ماذا؟ التعصيب. فالمساله من كم؟ عندنا ربع وسدس وعصبه، الاربعه والسته يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الاثنين، اربعه اثنين في اثنين، وسته ثلاثة في اثنين، إذا فالستة تضرب في اثنين الأربعة، والأربعة تضرب في ثلاثة تاع ستة، فنصح المسألة تكون مسألة من 12، يشتركان في 12، أصغر مضاعف مشترك هو 12، هذا سيأتي في باب التصحيح إن شاء الله. طيب ربع 12 كم؟ ثلاثة، وسدس 12 اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، شحال يبقى على 12؟ سبعة، والأخ لأب لا يأخذ شيئا. زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وعم، هذا لكم هكذا ها؟ طيب ما ديش الأوراق باش نصحح، نسيت والله الجاية معليش. الزوجة كم تأخذ؟ الثوم، لماذا؟ لوجود فرع وارث. والبنت كم تأخذ؟ النصف. والإخوة لأم باش بمن؟ بالبنت، والعم عاصم، والعم عاصم. تصير المسألة من كم؟ واحد على ثمانية مع واحد على اثنين، مقام الموحد بين ثمانية واثنين، اثنين داخلة في ثمانية، إذا ثمانية. الثوم كم؟ واحد، الزوجة تدي واحد، والبنت تدي النصف، أربعة صار خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة تدي يديهم العم. مسألة أخرى، زوج وبنت ابن وأربع إخوة لأم وابن عم، كم يأخذ الزوج؟ لماذا؟ لوجود فرضان. بنت الابن كم تأخذ؟ النصف فرضها. إخوة لأم أربعة، نعم، محجوبون بمن؟ بالبنت. ابن الأب عاص، ربع ونصف، مسألة من أربعة، ربع الزوج واحد، نصف البنت الابن اثنين، صار ثلاثة، بقي واحد يديه ابن العم. مسألة أخرى، بنت وأم وأخ شقيق وأب، البنت كم تأخذ؟ نصف. والأم لماذا؟ طيب، والأخ الشقيق من حجبه؟ الأب. والأب عاصر، فأصل المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة، وسدس الأم واحد، صار أربعة. كم بقي؟ اثنين يأخذهم الأب. أخ الشقيق ما عنده شيء. نعم، الجماعة اللي يتبع لباس واضح؟ زيد، بنت وأم وجدة لأم وأخ لأم وعم، كم تأخذ بنت؟ النصف فرضها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. الأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. الجدة لأم هي أم الأم، محجوبة بمن؟ بالأم. لا نصل إلى أم الأم إلا بعد أن نمر على الأم، واضح؟ فنعطي سدس الأم، جدة لأم تسقط. الأخ لأم محجوب، من حجبه؟ البنت. والعم عاصم، فإذا عندنا نصف وسدس، سنسأل من ستة، البنت عند النصف كم؟ ثلاثة، والسدس للأم كم؟ واحد، صار أربعة. كم بقي؟ بقي اثنين يديهم العم. فالجدة لأم تحجبها الأم، والأخ لأم تحجبه البنت. ثلاث أخوات شقيقات، وأخت لأم وأب، هكذا المسألة. ماذا يأخذ ثلاث أخوات شقيقات؟ الثلثة. والأخت محجوب، من حجبها؟ أخوات شقيقات. والأب كم يأخذ؟ عاصم، صحيح هذا؟ من محجوب الأب؟ الأخت لأم محجوبة بالأب، أخت لأم محجوبة بالأب، راحت. قال أب عاصب، والأخوات الشقيقات بس محجوبة بالأب يا جماعة، وكيف تقول ثلثين؟ ركز جيدا. الأب يسقط الإخوة، الأب أصل والإخوة حواشي، الأب أصل والإخوة حواشي، والبيت واضح في هذا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. إذن ثلاث أخوات شقيقات محجوبات بالأب، الأخت لأم محجوبة بالأب، والأب عاصب، فأصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ من واحد، والواحد يديه الأب، واضح؟ يعني في الجدول تكتب واحد، أخوات شقيقات صفر، ميم محجوبات، الأخت لأم ميم محجوبة، هذاك الواحد يديه فوق يديه الأب فقط، كل المال يأخذه، هنيئا له. أم أربعة إخوة لأم وجد، كم تأخذ الأم؟ السدس. والإخوة لأم إخوة الأم من حجبهم؟ الأم ولا الجد؟ الجد. الإخوة الأم حجبهم الجد، لم تحجبهم الأم. وقد ذكرنا ونعيد التذكير أن الإخوة الأم الإخوة الأم خالفوا قواعد مضطردة في مسألة الميراث. الإخوة الأم يخالفون أو هم مستثنون في قواعد كثيرة مضطردة في علم الميراث، منها قاعدة كل وارث، كل من يصل إلى الميت بأنثى لا يرث، ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا يرث، لا ترث، واضح؟ إلا الإخوة الأم يصلون إلى الميت بمن؟ بالأم بأنثى ويرثون، هذه القاعدة. الثانية، للذكر مثل حظ أنثيين في الطبقة الواحدة، إلا الإخوة الأم فإنهم يشتركون بالسوية، الأخ لأم وأخت لأم بالسوى، واضح؟ الثالثة، من يصل إلى الميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة، ابن الابن يصل إلى الوارث بالابن فالابن يحجبه، الإخوة الأم لا يحجبون، واضح؟ الأمر الرابع أن الأصل أن الواسطة هي التي تحجب من تحتها، وفي الإخوة الأم العكس، وجود مجموعة من إخوة الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. هذه كذلك قاعدة أخرى مضطردة في علم الميراث، وإخوة الأم يخالفون في ذلك. نعم، فإذا الأم لها سدس، إخوة الأم محجوبون بالجد، والجد يأخذ الباقي، فالمسألة من كم؟ من ستة. أخت الأم كم تأخذ؟ واحد. كم يبقى؟ خمسة، يأخذ الجد. مسألة أخرى، زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وابن أخ شقيق، كم تأخذ الزوجة؟ لماذا؟ فرع واحد. كم تأخذ البنت؟ النصف أصلها فرضها. ثلاث إخوة لأم محجوبون بمن؟ بالبنت الفرع الواحد، ابن الأخ شقيق عاصر. إذا ثمن والنصف، المسألة من كم؟ من ثمانية، ثمنها واحد تديه الزوجة، ونصفها أربعة تديهم البنت، صار خمسة، يبقوا ثلاثة يديهم ابن أخ شقيق والإخوة لأم لا شيء لهم. مسألة أخرى، زوج وأم وأربع إخوة لأم وجد، كم يأخذ الزوج؟ نصف لعدم الفرع الوارث. كم تأخذ الأم؟ سدس لوجود مجموعة من الإخوة لأم. كم يأخذ الإخوة لأم؟ محجوبون بالجد، يبقى الجد عاصر. صير مسألة من كم؟ ستة، الزوج له نصف ثلاثة والأم لها سدس واحد، صار أربعة. كم بقي؟ اثنين يأخذهم الجد والإخوة لأم لا شيء لهم. زيد مسألة أخيرة، زوجة وزوجة وبنت وأخ لأم وعم، زوجة كم تأخذ لوجود فرع واحد؟ أثمان. وبنت النصف فرضها، وزيد أخ لأم محجوب بمن؟ بالبنت. زيد العم عاصب، فتصير مسألة من كم؟ الثمن للزوجة واحد والنصف للبنت أربعة، صار خمسة. كم بقي؟ ثلاثة يديهم العم والأخ لأم لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا. واضح؟ انتهينا هنا إلى هذا الحد، انتهينا عند هذا الحد. طيب، والأبيات من توقف الأبيات أو ببنين البنين كيف كان السيان فيه الجمع والمحدان. طيب، قال بعد ذلك: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا وإحدانا فكل زدني. ها، ويفضل ابن الأم، من هو ابن الأم؟ الأخ لأم، الأخ لأم. إذن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، من يحجبهم؟ يحجبهم الأب الأدنى، الأب، الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، من يحجبهم؟ الأب والأبناء وأبناء الأبناء. واضح؟ وأبناء الأبناء، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم الأب والابن وأبناء الابن. الإخوة لأم زيادة عن أن الأب والابن وابن الابن يحجبونهم، زيادة على ذلك يحجبهم الجد كذلك. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فالإخوة لأم الجد يسقطهم، أما الإخوة الأشقاء أو لأب فالمسألة فيها خلاف، سيأتي باب مخصص لهم وهو باب الجد والإخوة. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فكل زدني. الإخوة لأم تسقطهم أيضا البنات أو بنات الابن واحدة كانت أو أكثر. واضح؟ واحدة كانت أو أكثر. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، أي محتاطا له متدبرا في حفظه واحذر من الخطأ أو النسيان. وكذلك وبالبنات وبنات الابن جمعا كانوا مجتمعين أو وحدانا أي منفردين. فأو هنا جمعا ووحدانا، الواو هنا بمعنى أو. فقل أيها السامع لي زدني، أي العلم، من العلم أو من هذا الباب، لأن الكلام على الحجب إلى هنا لم ينتهي بعد. واضح؟ بخلاف في بيت سابق: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، حسبي يعني يكفيني، انتهى قضية الجدة، انتهت. لكن هنا قال زدني، لا يزال باب الحجب فيه مسائل. نعم، قال بعد ذلك: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. أيضا بنات الابن يسقطهن البنات إذا كن اثنين فأكثر، إذا كن ماذا؟ اثنين فأكثر، فإنهن يسقطن إذا وجد بنات وبنات ابن إلى آخره، فالبنات يأخذن الثلثين. هنا بنات الابن لا شيء لهن، يسقطن لا شيء لهن. قال: يا فتى، الفتى هو الشاب ويطلق على السخي أيضا، وكأنه يخاطب هنا طالب العلم بقوله يا فتى إشارة إلى أن الفتوة والشباب هو زمن طلب العلم، زمن الشباب، لأنه محل القوة والنشاط غالبا، فينبغي لطالب العلم أن يسخى وأن يتكرم بنفسه وماله في طلب العلم حال شبابه ليحصل له مقصوده أما إذا شاب فتكثر عليه المشاغل. فبنات الابن إذن يسقطن ماذا؟ إذا أخذ البنات الثلثين. قال إلا إذا أصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. إلا إذا وجد ابن الابن العاصب، وجدت بنات وبنات ابن وعم أو كذا، فالبنات ثلثين، بنات الابن لا تأخذ شيء. إلا إذا وجد ولد الابن، إلا إذا أصبهن الذكر من ولد الابن، من ولد الابن، واضح؟ على ما ذكروا. شوف، إلا إذا أصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، هذا يسمى جناس، مطرف ناقص. كونه جناس لأن نطق واحد، الذكر الذكر وذكروا، مطرف لأنه في آخر البيت، آخر صدر البيت وآخر عجز البيت، وناقص لأن الأول لا يوجد فيه الواو بخلاف الثاني يوجد فيه الواو. لو لم يكن فيه الواو كان على حد سواء، فإنه يكون جناس تام، كقول الناظم قال محمد هو ابن مالكي، أحمد الله ربي خيرا مالكي، محمد بن مالك ابن أبي محمد بن مالكي، أحمد الله خير مالكي، مالكي مالكي، لكن مالكي الأولى والثانية ما يسوى، مالك الأولى أبوه ومالك الثانية هو اسم الله تبارك وتعالى، هذا جناس تام. نعم. فإذا أصابهن الذكر من ولد الابن فها هنا لا يسقطن. لا ماذا؟ لا يسقطن. نعم. وولد الابن ها هنا سواء كان ابن الابن أخ، سواء كان أخا لهن أو ابن عمه، أو كان ابن عمه، سواء كان أخا أو كان ابن عم، فإنه ماذا؟ يعصبهن. فإنه يعصبهن، وهذا الذي يسمى بالابن المبارك. طيب نتم الأبيات بسرعة ونعيد تفصيلها في درس اللاحق. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. الأخوات الشقيقات إذا أخذن الثلثين فالأخت لأب تسقط. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذا وجد مع الأخوات لأب إخوة لأب فإنه يعصبهن. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. أخوات لأب إذا وجد إخوة لأب عصبوهم، لكن أبناء الإخوة لأب لا يعصبون، بخلاف ولد الإبن، بخلاف ولد الإبن. مرت نصف ساعة، لأن نكتفي بهذا في درس لاحق السبت ولا الأحد إن شاء الله، نزيد فصل الأبيات ونملي عليكم بعض المسائل كذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.